عنده أصلا في عنده رواية ثانية إن عفوا والله ماني شايف إيه المهم إحنا المهم تقول الشيخ عطاء الخميس ما استشهد برواية صحيحة ده خلاصة الأمر يعني لا لا عفوا لا هم وايدين يقولون حتى البلوشي البلوشي عفوا خلنا نتكلم البلوشي يقول سيدنا علي يقول في كتاب الغارات ويقصد أن فمشيت إلى أبو بكر فضايعت ونهضت في تلك الأمة وما ذكرت نفس الخطبة إمام علي عليه السلام يقول فلما مضى لسبيله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون من بعده فوالله شوف اسمع إمام علي شي يقول فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته أو أنهم منعوا عني عن بعده يقول فأمسكت بيدي ورأيت أني أحق بمقام رسول الله وآله إلى آخره لمن يقول إلى آخره لما فمشيت عند ذلك يعني إمام علي عليه السلام كان يقول لما أنا شفت إن الإسلام إن الإسلام في خطر فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فضايعت ونهضت في تلك الأحداث فالمفروض بلوشي يذكر هالأشياء لا يدلس في كلامه هذه واحدة الثانية هذه الثالثة ولا الرابعة يا أبو حسين لا وأنا عندي وايد ملفات للأسف يعني الغالب الوقت هاي تفضل يا أبو حسين قبل لا خليه يتكلم كما تكلم اللي قبله تكلم كما أنت على واحد من قمة على الخط لو نتكلم أربع ساعة وعشان كيف ما أتلاحظ مشكل فينا ويسب فينا أتلاحظ بعد شوية إنه عدد الأشياء عم يتكلمين أكثر من السنة أنت يا أخي محمد عندي على الخط لسه من الناس نزلوا متغير من قمة وغيرها أي أخوي أيوة يا أخي سنتين بس نعم ذكر بلوشي عن ابن الحديد يقول شوف هو نسب المصدر حق ابن ابي الحديد يقول وان نرى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار ولكن ابن ابي الحديد ينقل في الحقيقه عن ابو بكر الجوهري وقال ابو بكر احمد بن عبد العزيز واخبرنا ابو زيد عمر بن شربه يعني حدثنا ابراهيم ابن المنذر يعني الروايه روايه سنيه نقلها ابن ابي الحديد وكان المفروض يقول البلوشي قبل ما يدلس على المشاهدين ويلبس عليهم يقول هالمصدر في ابن ابي الحديد كان المفروض يقول ان الروايه منقوله عن شو اسمه عن عمر في تاريخ المدينه هالمفروض لازم يقولها وايضا البلوشي يقول عن الحاكم يقول ان عليا والزبير تاخرا عن بيعه والشيخ عثمان الخميس يستدل برواية الباهقي اللي مروية عن اثنين عن بندار وعن شسمة عن جعفر بن شاكر والاثنين يروون عن داود ابن ابي الهند مضطرب اللي امام احمد قال فيه مضطرب ويختلف كثيرا معناه زين يقول ان امام علي بايع في اول يوم او ثاني يوم والبلوشي الحين يقول عن الحاكم ان علي والزبير تأخر عن بيعة ابي بكر الى اخر الرواية اثنانهم متناقضين ما يصير يا عمه تأخر عن البيعة يا عم انه بايع اول يوم طيب اخي الكريم الف شكر لك اعود اقول لك ابو سمية من طهران ولا من قم ان الخط مش واضح الا اذا كان يتكرم علينا احنا مستعدين نتكلم معاه اذا يعطينا رقم ثاني واضح ونظيف أما الخط الأول احنا ياسين تكلمنا امبارح وكلمنا اليوم الخط مش واضح طيب الأخ زيد من الجوف في المملكة العربية السعودية مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أخي الهاشمي يا مرحبا ونشكر لك حياديتك في البرنامج معكم أخوكم زايد الرويلي من سكاك الجوف في المملكة العربية السعودية يا هلا بيك وكل أهل الجوف بالنسبة لهذا الموضوع وطرحه والقول بأنه يؤثر على الفتنة وتفرق المسلمين كنا نردده من ضمن المرددين أو الببغاوات في الوقت السابق لكن بعدما اتضح الشركيات ومذهب ودين الدين الآخر للقوم نحمد الله بأن الله طيب لنا أمثال الشيخ البلوشي أسد السنة وأنا أحييه عبر هذا المنبر وهو الشيخ الخميس والدمشقية والشيخ رشيد عبد السلام المغربي وأسأل الله العظيم في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا بهم في جنات عدن إنه سميع مجيب وبالنسبة للتيجاني أشكرك شكرا كثيرا أشكرك يا أخ تيجاني مع أن كلمة أخ قليلة بحقك يا لحظة ساعتين تيجاني تفضل أشكرك يا تيجاني لأنك فضحت القوم لأنك لم تتقي مثلهم لم تتقي كما اتقى البارحة الدكتور النجدي عندما قال النجدي الحديث الذي في البارحة بصحيح مسلم رقم 2204 وعندما يعطي كتاب صحيح مسلم أخذ نصف الحلقة بالبحث عن هذا الحديث وأظنه في السرداب فقط والله أعلم. كذلك بينت لنا أن آلاف الأصول في الكافي مكذوبة وهي حوالي تقريبا 3000 حديث من 3780 حديث. وشكرا لك. الإمام أسأل الشيعة أو الرافضة الإخوان أسألهم الزكاة ذكرت كما قال الشيخ البروش 33 مرة في القرآن، الصلاة 136 مرة في القرآن بينما الإمامة ولا مرة، كيف يحدث هذا الشيء؟ أيضا نشكر الأخ النجدي على سماعة الهاتف الموصلة مع سيادته في قم، ونشكر له شكرا كثيرا على الاتضاح والتدليل على في حديثه عندما قال أن الذي ذكره الشيخ الخميس عن محاجة كربلاء مع الكعبة، عندما قال أن هذا خطأ في الكتاب، ليس القبر بل القبلة، ليس القبر بل القبلة. عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، بينما عندما تكون لنا حجة يصيح اتجاهه ويقول هذا في البخاري ومسلم، واتضح كذبهم وتدريسهم الكثير. طيب. أتمنى من الشيخ البلوشي يا أخي الهاشمي، أتمنى من الشيخ البلوشي وأسأل الله أن يجمعني به في جنات عدن، أتمنى منه وطالب منه ببيان التوحيد، وهذا أهم شيء، أهم شيء ليس الإمامة، المتعة والتي يجوز فيها استئجار الفرج بحجة الزواج، زواج المتعة. وفي الأخير بالنسبة لتهديد الشيخ البلوشي عندما هددوه بالقتل، والله يا شيخ بلوشي إننا نضحي بأنفسنا فداء لك وفداء لهذا الإسلام وفداء لأبي بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. وشكرا لكم. شكرا. معايا الأخ أبو لؤلؤة من ميشيغان، لكن من ميشيغان يستنى شوية، ونأخذ عبد الله ناصر من السعودية، وأمريكا خطها تليفونها يعني أرخص شوية من السعودية. الأخ عبد الله ناصر من المملكة، تفضل. الأخ عبد الله ناصر موجود؟ لك عبد الناصر؟